بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه، أما بعد، هذه رقية شرعية بإذن الله عز وجل خاصة بالمس بجميع أنواعه. أسأل الله أن ينفع بها نفعا عظيما. فضلا الدهان بالزيت المقري عليه قبل سماعها، ثم وضع السماعات والاسترخاء يفضل على الظهر واستماع لها جيدا. أسأل الله أن ينفع بها نفعا عظيما وأن يجعلها سببا للشفاء التام. يفضل سماعها صباحا ومساء حتى الشفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على حبيبنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين، أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سُئلت به أعطيت، أن تجعل في هذا الرقي الشفاء التام وسببا لخروج المس والأذية من الجسد، يا أرحم الراحمين، بكل يسر وسلام. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. استعنت بالله، توكلت على الله، اعتصمت بالله، نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل مس في الجسد وخارج الجسد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم احفظنا من كل جنب واغفر لنا كل ذنب. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله. الله أكبر. بسم الله. الله أكبر. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل مس دخل البدن وعشقه. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل مس دخل البدن وعشقه. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل مس دخل وسكن البدن وعشقه. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل مس بسبب عين أو سحر أو حسد. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل مس بسبب عين أو سحر أو حسد أو أذية. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل مس بسبب إعجاب، على كل مس بسبب إعجاب. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل مس بسبب الإعجاب، بسبب الإعجاب، بسبب عين معجبة، بسبب عين معجبة. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل مس بسبب أذية أو انتقام. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل مس كان بسبب الشهوة. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل مس كان بسبب شهوة. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل مس كان بسبب شهوة. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل مس كان بسبب غفلة. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل مس كان بسبب غفلة. حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل مس كان بسبب غفلة، حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل مس يؤذي الجسد والروح والنفس. بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر. تفك مرابط المس ويخرج بقدرة الله، تفك مرابط المس ويخرج بقوة الله. بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر. اللهم عليك بالمس المرصون بسحر مرشوش ومدعوس، اللهم عليك بالمس المرصود بسبب سحر مرشوش أو مدعوس، اللهم عليك بالمس المرصود بسبب سحر مرشوش أو مدعوس أو منثور، اللهم عليك بكل مس بسبب سحر أو حسد، اللهم عليك بكل مس مرصود بسبب عين أو حسد، اللهم عليك بالمس المرصود بسبب سحر أو حسد أو عين أو أذية. حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله يخرج المس بقدرة الله، بسم الله يخرج المس بقدرة الله، بسم الله يخرج المس بقدرة الله، بسم الله يحرق المس بقوة الله، بسم الله يحرق المس بقوة الله، بسم الله يحرق المس بقوة الله، بسم الله يخرج المس بقدرة الله، بسم الله يخرج المس بقدرة الله، بسم الله يخرج المس بقدرة الله، بسم الله يحرق المس بقوة الله، بسم الله يحرق ويخرج المس بقوة الله. بسم الله الله أكبر. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل مس يهودي ونصراني، حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل مس يهودي ونصراني، حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل مس يهودي ونصراني، حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل مس مؤذي، حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل مس مؤذي، حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل مس مؤذي، حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل مس كاثوليكي، حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل مس أرثوذكسي، حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل مس قديم متخفي، حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل مس قديم متخفي، حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل مس قديم متخفي، اللهم عليك بالمس القديم المتخفي، اللهم عليك بالمس القديم المتخفي، اللهم عليك بالمس القديم المتخفي، اللهم عليك بالمس القديم المتخفي في العورات، اللهم عليك بالمس القديم المتخفي في الظهر، اللهم عليك بالمس المتخفي في الرحم، اللهم عليك بالمس المتخفي في العورات، اللهم عليك بالمس المتخفي في العورات، ويعشق العورات، ويعشق العورات، ويعشق العورات، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم عليك بكل مس متخفي في العورات والوجه والرحم، في العورات والوجه والرحم، في العورات والوجه والرحم. اللهم عليك بكل مس يسكن الرجلين، اللهم عليك بكل مس يسكن الرجلين، اللهم عليك بكل مس يسكن الرجلين والأقدام، اللهم عليك بكل مس يسكن بطون الأقدام والأصابع والأظافر، اللهم عليك بكل مس يسكن العروق والدم، اللهم عليك بكل مس يسكن الشعر والعينين والوجه، اللهم عليك بكل مس قديم متخفي. بسم الله أرقي الرحم والظهر من كل مس، بسم الله أرقي الرحم والظهر من كل مس، بسم الله أرقي الرحم والظهر من كل مس، بسم الله. يخرج المس من الظهر والأكتاف بقدرة الله، بسم الله. يخرج المس من الأكتاف والظهر بقوة الله، بسم الله. يخرج من الرحم والظهر، يخرج من الرحم والظهر، يخرج من الرحم والظهر والرجلين، بسم الله. يخرج المس من الظهر والأكتاف، بسم الله. يخرج المس من الرحم والظهر، بسم الله. أرقي الرحم والظهر والعورات، بسم الله. أرقي العورات، بسم الله. أرقي العورات، بسم الله. أرقي العورات، بسم الله. أرقي العورات، بسم الله. أرقي العورات، بسم الله. على العورات، بسم الله. على العورات، بسم الله. على العورات، بسم الله. على العورات، بسم الله. يحرق المس في العورات، يحرق المس في العورات بقوة الله، يحرق المس في العورات بقدرة الله، يحرق المس في العورات والرحم، يحرق المس في العورات والرحم، يحرق المس في العورات والرحم، يحرق المس في الفرج والدبر، يحرق المس في الفرج والدبر، يحرق المس في الفرج والدبر، في الفرج والدبر، في الفرج والدبر، في الفرج والدبر. يخرج المس من الفرج والدبر، يخرج المس من الفرج والدبر بقدرة الله، بسم الله. يحرق المس، يحرق المس بين الرجلين، يحرق المس بين الرجلين، يحرق المس بقوة الله بين الرجلين، يحرق المس بين الرجلين والركب، يحرق المس في الركب والرجلين، يحرق المس في الفخذ والساقين، يحرق المس العاشق في الفخذ والساقين، يحرق المس العاشق في الفخذ والساقين، يحرق المس أسفل الظهر، يحرق المس أسفل الظهر، يحرق المس أسفل الظهر، يحرق المس في الكلى والفقرات، يحرق المس في الكلى والفقرات بقدرة الله وبقوة الله. اللهم عليك بالمس العاشق في العورات، اللهم عليك بالمس العاشق في العورات، اللهم عليك بالمس العاشق في العورات، اللهم عليك بالمس العاشق في العورات. تحرق عيون المس، تحرق عيون المس، تحرق عيون المس، تحرق عيون المس، تحرق عيون المس، تحرق عيون ويدين المس، تحرق يدين ورجلين المس، تحرق يدين ورجلين المس، تحرق يدين ورجلين المس، تحرق اليدين والرجلين في المس. بسم الله. الله أكبر، حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله. يخرج المس من الظهر والأكتاف، يخرج المس من الرقبة والشعر، يخرج المس من الرقبة والشعر، يخرج المس الساكن في الرقبة والظهر والشعر، يخرج المس العاشق على الشعر، يخرج المس العاشق من الرأس، يخرج المس العاشق من الرأس والأذنين والسمع، يخرج المس العاشق من السمع والأذنين والرأس، يخرج المس من الرجلين والفخذين، يخرج المس من الرجلين والفخذين، يخرج المس من الرجلين والفخذين، يخرج المس من العضلات والجلد، يخرج المس من العضلات والجلد، يخرج المس من العضلات والجلد. اللهم خرج المس من العروق والدماء، اللهم خرج المس من العروق والدماء، اللهم فك مرابط المس المؤذي، اللهم عليك بكل مس انتقام، اللهم عليك بكل مس انتقام وحقد، اللهم عليك بكل مس عشق، مس عشق، مس عشق يحرقه الله، يحرق الله المس العاشق يحرق الله المس العاشق في الرجلين والرحم يحرق الله المس العاشق على الحمل يحرق الله المس العاشق على الصدر والقلب والرئتين يحرق الله المس العاشق في المعدة يحرق الله المس العاشق في الكبد والكليتين يحرق الله المس العاشق في الأكتاف يحرق الله المس العاشق في اللسان والفم يحرق الله المس العاشق في الحواجب والجبهة يحرق الله المس العاشق في الرقبة واليدين يحرق الله المس العاشق في الرقبة واليدين يحرق الله المس العاشق في البطين يحرق الله المس العاشق في البطين يحرق الله المس العاشق في الضلوع والبطين يحرق الله المس العاشق على القلب على القلب على القلب على القلب على القلب على القلب على القلب بسم الله الله أكبر اللهم عليك بكل مس عنيد اللهم عليك بكل مس عديد اللهم عليك بكل مس عديد اللهم عليك بكل مس عنيد اللهم عليك بكل مس عنيد اللهم عليك بكل مس عنيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون اللهم حل بيننا وبينهم بقدرتك اللهم حل بيننا وبين المس بقدرتك اللهم حل بيننا وبين المس بمشيئتك حسبنا الله ونعم الوكيل على عشق المس حسبنا الله ونعم الوكيل بسم الله يحرق المس في الرحم ويخرج بقوة الله يحرق المس في الرحم ويخرج بقوة الله يحرق المس المعطل للخطبة والملكة والزواج يحرق المس المعطل للخطبة والملكة والزواج يحرق المس المعطل للخطبة والملكة والزواج يحرق المس يصرف الخطاب يحرق المس يصرف الخطاب يحرق المس يصرف الخطاب يحرق المس الغيور يحرق المس الغيور العاشق يحرق المس الغيور العاشق بقدرة الله بقدرة الله وبقوة الله اللهم احرق المس العاشق على الرجلين اللهم احرق المس العاشق على الرجلين اللهم احرق المس المؤذي على الأرزاق اللهم اخرج المس المؤذي في الأرزاق والمال اللهم اخرج المس المؤذي في العلاقات اللهم اخرج المس المؤذي في العلاقات اللهم اخرج المس المؤذي في العلاقات والنجاح حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا هباء منثورا هباء منثورا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين حسبنا الله ونعم الوكيل على كل مس يسكن الرحم حسبنا الله ونعم الوكيل على كل مس يسكن الرحم حسبنا الله ونعم الوكيل على كل مس يسكن الرحم حسبنا الله ونعم الوكيل على كل مس في العروق والدم في العروق والدم والشرايين حسبنا الله ونعم الوكيل على كل مس في الأعصاب في الأعصاب في الأعصاب في الأعصاب في الأعصاب والمخ والمخيخ في الأعصاب والمخ والمخيخ في الأعصاب والمخ والمخيخ حسبنا الله ونعم الوكيل على كل مس يسبب أذية في النفس حسبنا الله ونعم الوكيل على كل مس في الصدر والقلب والبطن حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم اخرج المس من الذراعين والكفوف اللهم اخرج المس من الذراعين والكفوف اللهم اخرج المس من الذراعين والكفوف اللهم اخرج المس العاشق في الأصابع والأظافر في الأصابع والأظافر من الأصابع والأظافر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أخرج يا عدو الله، أخرج يا عدو الله، أخرج يا عدو الله طاعة لله، أخرج يا عدو الله، أخرج يا عدو الله، أخرج يا عدو الله طاعة لله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لامساس، إن لك في الحياة أن تقول لامساس، لامساس، لامساس، لامساس، لامساس، لامساس، لامساس، لامساس. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب، لهم عذاب، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، لهم عذاب، لهم عذاب، لهم عذاب أليم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، سيبطله، سيبطله، سيبطله، سيبطله، سيبطله، سيبطله، سيبطله، سيبطله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا لإبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس. اللهم اخرج الحسد من العضلات، اللهم اخرج الحسد من العضلات، اللهم اخرج الحسد من العضلات، اللهم اخرج الحسد من العضلات، اللهم اخرج الحسد تحت الجلد، اللهم اخرج المس والحسد في العضلات وتحت الجلد، اللهم اخرج المس في العضلات وتحت الجلد، اللهم اخرج المس في العورات، اللهم اخرج المس في العورات، اللهم اخرج المس من المسامات، اللهم اخرج المس من المسامات، اللهم اخرج المس من المسامات والجلد. بسم الله، الله أكبر. اللهم عليك بكل مس منذ الصغر، اللهم عليك بكل مس منذ الصغر، اللهم عليك بكل مس منذ الصغر، اللهم عليك بكل مس منذ القدم، اللهم عليك بكل مس منذ القدم، اللهم عليك بكل مس منذ القدم، اللهم عليك بكل مس أيام الحمل والولادة والنفاس والرضاع، اللهم عليك بكل مس أيام الحمل والولادة والنفاس والرضاع، اللهم عليك بكل مس أيام الحمل والولادة والنفاس والرضاع. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل مس داخلي وخارجي، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم احرق المس في العورات واخرجه، اللهم احرق المس في العورات واخرجه، اللهم اخرج المس في العضلات واخرجه واخرجه واخرجه واخرجه واخرجه واخرجه واخرجه واخرجه واخرجه واخرجه يا رب واخرجه يا رب واخرجه يا رب. يخرج المس يخرج يخرج يخرج يخرج يخرج يخرج بقوة الله بقدرة الله بمشيئة الله وبلطف الله. بسم الله يخرج يخرج يخرج يخرج المس. بسم الله يخرج المس من الرحم والعورات بقدرة الله. وقيل بعدا للقوم الظالمين وقيل بعدا للقوم الظالمين وقيل بعدا للقوم الظالمين. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا. بسم الله حبس حابس وحجر يابس وشهاب قابس. رددت عين العائن عليه وعلى حب الناس إليه ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. بسم الله الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يسحب المس من الأعلى إلى الأسفل ويخرج من الرجلين بقوة الله. يسحب المس يسحب المس يسحب المس يسحب العارض والمس بقدرة الله من الظهر ويخرج من الرجلين. يسحب المس من الظهر ويخرج من الرجلين. يسحب المس بقدرة الله من العورات ويخرج من الرجلين. يسحب المس الخبيث من العورات ويخرج من الرجلين بقوة الله. يخرج بقوة الله يخرج بقوة قدرة الله ورحمة الله. بسم الله يخرج بعز عزة الله يخرج بقوة وعزة الله. بسم الله الله أكبر الله أكبر. على كل مس يسكن الظهر ويعشق الظهر. الله أكبر على كل مس في العورات. الله أكبر الله أكبر على كل مس عاشق في الوجه والعيون. الله أكبر على كل مس عاشق في الوجه والعيون. الله أكبر. ينزع المس بقوة الله ينزع المس بقوة الله. يبدع يبعد المس بقوة الله ينزع المس بقوة الله ينزع المس بقوة الله. يبعد المس بقوة الله يدحر المس بقوة الله يدحر المس بقوة الله. اللهم عليك بمرابط وحصون المس اللهم عليك بمرابط وحصون المس اللهم عليك بمرابط وحصون المس اللهم عليك بحصون المس. دمرها تدميرا اللهم دمرها تدميرا اللهم دمرها تدميرا. حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل مس في الجلد والبشرة في الجلد والبشرة في الجلد والبشرة. حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل مس في الجمال على كل مس في الجمال على كل مس في الجمال في الجمال في الجمال في الجمال في الجمال والعيون في الجمال والعيون في الجمال والعيون. اللهم عليك بكل مس في الفصاحة واللسان اللهم عليك بكل مس في الصوت والفصاحة واللسان. اللهم عليك بكل مس على الجمال مس خبيث على الجمال مس خبيث مؤذي على الجمال مس خبيث يعشق الجمال يعشق الجمال يعشق الجمال. اللهم عليك بكل مس يؤثر على الزوجة والأولاد والزوج. اللهم عليك بكل مس يؤثر على البنات والأولاد. اللهم عليك بكل مس على الزينة واللباس على الزينة واللباس على الزينة واللباس. اللهم عليك بكل مس مؤذي في البيوت اللهم عليك بكل مس مؤذي في البيوت اللهم عليك بكل مس مؤذي في البيوت. حسب الله ونعم الوكيل. على كل مس سكن في المجالس والزواجات والعزائم أو من الضيوف. حسب الله ونعم الوكيل. على كل مس في المخ والذكاء والذاكرة والفهم. حسب الله ونعم الوكيل. على كل مس في المخ والذكاء والذاكرة. حسب الله ونعم الوكيل. على كل مس في المخ والذكاء والذاكرة. حسب الله ونعم الوكيل. على كل مس في المخ والذاكرة الذاكرة الذاكرة أثر على الذاكرة الذاكرة والحفظ الذاكرة والحفظ الذاكرة والحفظ. يخرج منها المس. بسم الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل مس عاشق غيور. حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل مس عاشق غيور. حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل مس عاشق غيور. حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل مس تابع على كل مس يتابع على كل مس تابع على كل مس يتابع ملازم. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم عليك بكل مس يصرف عن الناس والأهل اللهم عليك بكل مس يصرف عن الناس والأهل اللهم عليك بكل مس يصرف عن الناس والأهل اللهم عليك بكل مس يصرف عن الاصدقاء والجيران، اللهم عليك بكل مس يصرف عن الاصدقاء والجيران، اللهم عليك بكل مس يصرف عن الجيران والاصدقاء، اللهم عليك بكل مس يصرف على المناسبات والزواجات والحفلات والعزائم، اللهم عليك بكل مس يصرف عن المساجد والصلاة، اللهم عليك بكل مس يصرف عن المساجد والصلاة، اللهم عليك بكل مس يصرف عن المساجد والصلاة، اللهم عليك بكل مس يصرف عن العمل والعلم، عن العمل والعلم، عن العمل والعلم، اللهم عليك بكل مس يصرف عن الوظيفة، يصرف عن الوظيفة، يصرف عن الوظيفة، اللهم عليك بكل مس يعطل الحظوظ والأرزاق، يعطل الحظوظ والأرزاق، يعطل الحظوظ والأرزاق، اللهم عليك بكل مس يسبب الشبهة، يسبب الشبهة، يسبب الشبهة والنفرة من الناس، والنفرة من الناس، ونفور الناس، ونفور الناس، ونفور الناس، حسبنا الله ونعم الوكيل، على كل مس يسبب الضيق والخوف، يسبب الضيق والخوف، يسبب الضيق والخوف، حسبنا الله ونعم الوكيل، على كل مس يسبب الخمول والكسل، يسبب الخمول والكسل، يسبب الخمول والكسل، اللهم عليك بكل مس يسبب الوسواس، يسبب الوسواس، يسبب الوسواس، اللهم اخرج المس الذي يسبب الوسواس، اللهم عليك بكل مس يسبب الوسواس، اللهم عليك بكل مس يسكن الأذن والسمع، يسكن الأذن والسمع، يسكن الأذن والسمع، بسم الله الله أكبر. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد النفاثات في العقد النفاثات في العقد في العقد في العقد في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد إذا حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله. يحرق المس من العورات، يحرق المس في العورات، يخرج من العورات والرجلين، يخرج المس من الرجلين، يخرج المس من الفخوذ والأقدام والركب، يخرج المس من العورات، يخرج المس على العورات، العورات، العورات، العورات، يحرق الله المس في العورات، يحرق الله المس في العورات، بطون الأقدام، يحرق المس في العورات، بطون الأقدام، بسبب سحر مرشوش، بسبب سحر مرشوش مدعوس، بسبب سحر مرشوش مدعوس، بسبب سحر مرشوش مدعوس، بسبب سحر مرشوش مدعوس، يحرق المس يسبب النفور، يحرق المس يسبب النفور ونفور الناس، يحرق المس، يحرق المس، يخرج المس المؤذي، اللهم عليك بالمس المؤذي في الأموال، اللهم عليك بالمس المؤذي في الأموال والأرزاق والأرباح، اللهم عليك بكل مس يسبب التبذير والإسراف، اللهم عليك بكل مس يسبب التبذير والإسراف، اللهم عليك بكل مس يسبب التبذير والإسراف، اللهم عليك بكل مس يعطل الأرزاق، يعطل الأرزاق، يعطل الأرزاق، يعطل الأرزاق، يعطل الأرزاق، يعطل الأرزاق، يصرف الأرزاق، يصرف الأرزاق، يصرف الأرزاق، بسم الله. يحرق المس ويخرج بقدرة الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات فضلا سماعها بتركيز صباحا ومساء حتى الشفاء والدهام الزيت المقري عليه قبل النوم، ويفضل سماعه بسماعات كبيرة وتركيز تام. أسأل الله سبحانه وتعالى الناشر الكريم أن ينشر رحمته ورزقه وكرمه على من ينشر هذا المقطع بين المسلمين والمسلمات. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.